بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، كتاب لابن عراق الكناني. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان اهتمام المحدثين بعلل الحديث متجها لبيان الحديث الصحيح من الحديث السقيم، وقادهم هذا بعد ذلك إلى تصنيف مؤلفات خاصة تعنى ببيان المجروحين والضعفاء والمتروكين، فتكونت مكتبة حديثية كبيرة تضم مؤلفات في هذا الفن. من هذه المؤلفات كتاب الضعفاء للبخاري والضعفاء والمتروكون للنسائي، وترشدك هذه المؤلفات إلى الحديث الضعيف والحديث المتروك والحديث الموضوع كذلك. ثم أفرد علماء الحديث المرويات الموضوعة تمييزا لها عن غيرها، فصنفوا كتبا في الأحاديث الموضوعة وحدها، جمعوها من كتب المتقدمين في العلل والضعفاء وكتب الجرح والتعديل والمتروكين وغيرها. واشتهرت هذه المؤلفات وعم نفعها وازدادت مادتها بازدياد ما حدث من الأباطيل في كل جيل، حيث تعاقبها أهل الحديث والحفاظ ودونوها في كتبهم. من هذه الكتب كتاب الموضوعات الكبرى لابن الجوزي المتوفى سنة 97 و500 هجرية. ثم جاء ابن عراق الكناني المولود سنة 97 هجرية، فوضع كتابا بعنوان تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة. لخصه من كتاب موضوعات ابن الجوزي وما زاد عليها السيوطي في كتابه اللآلئ المصنوعة، ثم زاد فيه ما استدركه ابن عراق الكناني على السيوطي مما وقف عليه ولم يذكره السيوطي، ورتب ابن عراق كتابه كترتيب ابن الجوزي والسيوطي، فجاء كتابه أجمع كتاب في الأحاديث والآثار الموضوعة. يحدثك ابن عراق الكناني نفسه عن مصادر كتابه وعن منهجه فيه في المقدمة التي افتتح بها كتابه، فقال: إن من المهمات عند أهل العلم والتقى معرفة الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين لتتقى. وللإمام الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي فيها كتاب جامع، إلا أن عليه مؤاخذات ومناقشات في مواضع، وقد اعتنى شيخ شيوخنا الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي بكتاب ابن الجوزي المذكور، فاختصره وتعقبه في كتاب سماه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. ثم صنع ذيلا ذكر فيه أحاديث موضوعة فاتت ابن الجوزي، وأفرد أكثر المواضع المتعقبة بكتاب. وهذا كتاب لخصته من هذه المؤلفات بحيث لم يبقى لمحصله إلى ما سواها التفات، وبالغت في اختصاره، وتبعت كتاب اللآلئ في تراجمه وترتيبه، وجعلت كل ترجمة غير كتاب المناقب في 3 فصول: الأول فيما حكم ابن الجوزي بوضعه ولم يخالف فيه، الثاني فيما حكم بوضعه وتعقبه العلماء فيه، الثالث فيما زاده السيوطي على ابن الجوزي. أما كتاب المناقب ففيه أبواب وفي كل باب منها فصول. وفي هذه المقدمة يبين لك ابن عراق الكناني حقيقة الحديث الموضوع وعلاماته وحكمه، فيقول: الموضوع اسم مفعول من وضع الشيء، وهو إذا حطه وأسقطه، وفي الاصطلاح هو الحديث المختلق المصنوع، وله علامات، منها إقرار واضعه بوضعه كحديث فضاء القرآن، ومنها ما ينزل منزلة إقراره، ومنها أن يصرح بتكذيب راويه أو أن يصرح بتكذيب راويه جمع كثير يمتنع في العدد تواطؤهم على الكذب أو تقليد بعضهم بعضا، ومنها قرينة في حال الراوي، ومنها قرينة في المروي كمخالفته لمقتضى العقل بحيث لا يقبل التأويل ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة أو العادة كمنافاته لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي. ولقد تكونت ملكة عند حفاظ الحديث النبوي وعلمائه الثقات مكنتهم من معرفة الحديث الصحيح من غيره، وقد استأنس بعضهم لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الحديث تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعد منه. رواه الإمام أحمد والبزار في مسنديهما وسنده صحيح كما قال القرطبي وغيره. ومن أنواع هذه العلامات التي تساعد على معرفة الحديث الموضوع أن يكون الحديث خبرا عن أمر جسيم يقتضي أن ينقله جمع غفير، ثم لا تجد أنه لم ينقله إلا راوي واحد. ومن العلامات كذلك ركاكة لفظه ومعناه، وهذا كثير في حديث القصاص. قال ابن الجوزي: وإني لأستحي من وضع أقوام وضعوا من صلى كذا فله 70 دارا، في كل دار 70,000 بيت، في كل بيت 70,000 سرير، على كل سرير 70,000 جارية، وهذا تخليط قبيح. وكذلك يقولون: من صام يوما كان كأجر 1,000 حاج و1,000 معتمر، وكان له ثواب أيوب، وهذا يفسد مقادير موازين الأعمال. وحكم الموضوع أن تحرم روايته في أي معنى كان بسند أو بغيره مع العلم بحاله، إلا مقرونا بالإعلام بأنه موضوع. ثم يبين لك ابن عراق الكناني في فصل أصناف الوضعين، فذكر منهم الزنادقة وهم السابقون إلى ذلك والهاجمون عليه، وقد حملهم على الوضع الاستخفاف بالدين والتلبيس على المسلمين والحقد والضغينة على الإسلام والمسلمين. ثانيا أصحاب الأهواء والبدع، فقد وضعوا أحاديث لنصرة مذهبهم والطعن في مذاهب غيرهم. ثالثا قوم ينتسبون إلى الزهد، حملهم التدين الناشئ عن الجهل على وضع أحاديث في الترغيب والترهيب ليحثوا الناس بزعمهم على الخير ولزجرهم عن الشر. قال الغزالي: وهذا من نزغات الشيطان، ففي الصدق مندوحة عن الكذب، وفيما ذكر الله ورسوله غنية عن الاختراع في الوعظ. وقال الإمام النووي: خالفوا في ذلك إجماع المسلمين الذين يعتد بهم على تحريم تعمد الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه من الكبائر. الصنف الخامس من الوضعين هم أصحاب الأغراض الدنيوية كالقصاص والشحاذين. الصنف السادس قوم حملهم الجشع وحب الظهور على الوضع. الصنف السابع قوم وقع الموضوع في حديثهم ولم يتعمدوا الوضع. وهذا النوع أخفى الأصناف لدقة استخراج ذلك إلا من الأئمة النقاد. أما باقي الأصناف فالأمر فيهم أسهل، لأن كون تلك الأحاديث المكذوبة لا تخفى. وقبل أن ينقلك ابن عراق الكناني في كتابه هذا تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة إلى موضوعات هذا الكتاب النفيس، يذكر لك أسماء الوضاعين والكذابين ومن كان يسرق الأحاديث ويقلب الأخبار ومن اتهم بالكذب، ورتب هذه الأسماء على حروف المعجم تسهيلا على الباحثين. وبعد ذلك تتسلسل فصول الكتاب ومباحثه، فيبين لك ابن عراق ما جاء من حديث موضوع في التوحيد والإيمان والأنبياء والعلم وفي فضائل القرآن وفي المناقب وفي العبادات والمعاملات والأطعمة واللباس والزهد إلى غير ذلك. وكتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني من الكتب الهامة في البحث عن الأحاديث الموضوعة والوضاعين، لذلك اهتم به العلماء كثيرا وأثنوا على مؤلفه. وهذا ما دفع الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف والشيخ عبد الله ابن محمد الصديق إلى العناية بهذا الكتاب وتحقيقه ومراجعة أصوله والتعليق عليه تمهيدا لطبعه، ثم طبع وكانت الطبعة الأولى 78 و300 هجرية. أما صاحب هذا الكتاب فهو أبو الحسن سعد الدين علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عراق الكناني دمشقي الشافعي نزيل المدينة المنورة، وكان خطيبها، وتوفي فيها 63 للهجرة، فرحمه الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.